صفر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك في شيخنا واغفر للمؤلفين يا رب العالمين. تفسير سورة الإنسان وهي مكية، قراءة سورة السجدة والإنسان في صلاة الصبح يوم الجمعة. قد تقدم في صحيح مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل الكتاب السجدة. وهل أتى على الإنسان، بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة الأمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. خلق الله الإنسان بعد أن لم يكن، يقول تعالى مخلقا. لذلك هذا من المناسبات بين هذه الصورة والصورة السابقة. الصورة السابقة ذكر الله فيها مبدأ خلق الإنسان، مبدأ ديال خلق الإنسان من نطفة، ثم جعل منه إيش الصنفين، الذكر والأنثى، يعني الرجل والمرأة. وذكر في مطلع هذه الصورة خلق آدم. الصورة السابقة ذكر الله فيها إيش مبدأ خلق الإنسان من نطفة، وفي هذا ذكر ماذا؟ خلق آدم. يقول تعالى مخبرا عن الإنسان أنه أوجده بعد أن لم يكن شيئا يذكر لحقارته، بعد أن لم يكن شيئا يذكر لحقارته وضعفه، فقال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ثم بيّن ذلك فقال جل جلاله إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أي أخلاط. والمشيج مختلط بعضه في بعض، قال ابن عباس في قوله من نطفة أمشاج يعني ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمع واختلط، ثم ينتقل بعد ثم مقطوع عن الإضافة، ثم ينتقل بعد من طور إلى طور وحال إلى حال ولون إلى لون. وهكذا قال عكرمة ومجاهد والحسن والربيع ابن أنس الأمشاج هو اختلاط ماء الرجل بماء المرأة. وقوله تعالى نبتليه أي نختبره كقوله جل جلاله ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فجعلناه سميعا بصيرا أي جعلنا له سمعا وبصرا يتمكن بهما من الطاعة والمعصية، هداه الله السبيل فهو إما شاكر وإما كفورا، إما شاكر وإما كفور. وقوله جل وعلا إنا هديناه السبيل أي بيناه له ووضحناه، لأنه قبل هذا اختلف في المراد بالإنسان هنا، واش المراد بالإنسان آدم، وهذا ما يعني إيش يقول تعالى مخبرا عن الإنسان أنه وجده بعد أن لم يكن يعني يذكر، هل المراد هنا الجنس، يعني هل أتى على الإنسان يعني جنس، أو المراد به آدم، ثم هل هنا هل المعنى إيش هذا الاستفهام ما معناه، يعني استفهام وتقرير، يعني قد أتى على الإنسان، هل أتى على الإنسان معناه قد أتى على الإنسان، إذن فالمراد الاستفهام هنا استفهام تقرير وتقريب. زين، إذن اختلف في المراد بالإنسان، واش الإنسان آدم ولا إيش الجنس، صحيح أن المراد بيونيش الجنس كما فسرها، يقول تعالى مخبرا عن الإنسان أنه أوجده بعد أن لم يكن شيئا يذكر. زين، لكن في أصل ديالو لم يكن شيئا ما قبله، في أصل الإنسان منذ القدم. نعم، لكن نرد من يعني ليس آدم في وحده، يعني جنس الإنسان، جنس الإنسان، إنا خلقنا الإنسان. زين، نعم. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وقوله جل وعلا وهديناه النجدين أبينا له طريق الخير وطريق الشر، وهذا قول عكرمة وعطية وابن زيد ومجاهد في المشهور عنه والجمهور. وقوله تعالى إما شاكر وإما كفور تقديره فهو في ذلك إما شقي وإما سعيد، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو معتقها، إنا أعتدنا للكافر إلى آخر الآية. يخبر تعالى عما أرصده للكافرين من خلقه به من السلسل. إذن ما معنى إنا هديناه السبيل كما صرحه هنا، بينا له الطريقين، بحال كقوله تعالى وهديناه النجدين، إنا هديناه السبيل، يعني الهداية المراد بها هنا يعني هداية دلالة، هداية دلالة وإرشاد، ليس المراد بالهداية هنا هداية توفيق. لا، أن الهداية تنقسم إلى قسمين، هداية إرشاد وهداية دلالة. إنا هديناه السبيل يعني بينا له طريقين، طريق الحق وطريق الضلال. نعم، إما شاكرا وإما كفورا، فمن اختار طريق الهدى فهو شاكر، ومن اختار طريق الضلال فهو كافر، إما شاكرا وإما كفورا. زين، يخبر تعالى عما أرصده للكافرين من خلقه به من السلاسل والأغلال والسعير، وهو اللهب والحريق في جهنم، كما قال تعالى إذ الأغلال في أعناقهم السلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، ولما ذكر ما أعده لهؤلاء الأشقياء من السعير قال بعده إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، وقد علم ما في الكافور من التبريد والرائحة الطيبة مع ما يضاف إلى ذلك من اللذاذة في الجنة. قال الحسن برد الكافور في طيب الزنجبيل، ولهذا قال عينا يشرب بها عباد الله يفجرون تفجيرا، أي هذا الذي مزج لهؤلاء الأبرار من الكافور هو عين يشرب بها المقربون من عباد الله صرفا بلا مزج، ويروون بها، ولهذا ضمن يشرب، ضمن يشرب معنى ايش؟ معنى يروى، ضمن يشرب معنى يروى، حتى عداه بالباء ونصب عين على التمييز. نعم، كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ويفجرون أن يتصرفون فيها حيث شاءوا وإن شاءوا من خصورهم ودورهم ومجالسهم ومحالهم، والتفجير هو الإنباع كما قال تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، وقال وفجرنا خلالها كلمة كافور، يعني هو في الشرح ديالها الكافور يعني في أحسن أوصافه. نعم، الكافور اللي كنعرفوا حنا يعني في الاسم، ولكن المسمى مختلف. واش هذا الكافور اللي كنديروا حنا في الفراش؟ الاسم يعني، ولكن المسمى مختلف. حل الجنة، الجنة في اللغة العربية هو البستان، فيه أشجار، ولكنه فيه هذا الاسم حتى يفهم الناس، ولكن في الوصف وفي الحقيقة فيها ما لا عين رأت ولا خطر على قلب بشر. زين، وقال مجاهد يفجرونها يقودونها حيث شاءوا، فكذا قال عكرمة وقتادة، وقال الثوري يصرفونها حيث شاء أعمال هؤلاء الأبرار. وقوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويتعبدون لله فيما أجابه عليه من فعل الطاعات الواجبة بإستشريع وما أجابه على أنفسهم بطريق النذر. قال الإمام مالك عن طلحة ابن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن مالك عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. رواه البخاري من حديث مالك. ويتركون المحرمات التي نهاهم عنها خيفة من سوء الحساب يوم المعاد، وهو اليوم الذي شره مستطير، أي منتشر عام على الناس إلا من رحم الله. قال ابن عباس فاشل، وقال قتادة استطار والله شر ذلك اليوم، استطار والله، والله قسم هذا. نعم، استطار والله شر ذلك اليوم حتى ملأ السماوات والأرض. إذن مستطيرا يعني فاشيا منتشرا، فاشيا منتشرا، شره يعني شدائده، شره مستطير. زين، نعم، وقوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه قيل على حب الله تعالى وجعل الضمير عائدا إلى الله عز وجل لدلالة السياق عليه والأظهر أن الضمير عائد على الطعام أي ويطعمون الطعام على حال محبتهم وشهوتهم لا قاله مجاهد ومقاتل واختاره ابن جرير كقوله تعالى وآت المال على حبه وكقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون على هنا بمعنى مع على بمعنى مع ها ويطعمون الطعام مع حبه ها كذلك كقوى آت المال على حبه يعني ايش مع مع حبه ها نعم وحين تأتي على بمعنى في نعم نعم يعني تجاوزا على لا قاعد وبين في على للاستعلاء ومعنى في على للاستعلاء ومعنى في تأتي بمعنى ايش في وتأتي بمعنى المعية أيضا المراد به هنا مع زيد وآت المال على هو قوله تعالى وفي الصحيح أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر نعم. في حال محبتك للمال وحرصك عليه وحاجتك إليه نعم فيه نعم. أفضل الصدقة أن تصدق يعني أن تتصدق وأنت صحيح شحيح عرفتي ما معنى الشح البخل مع حرص الشح وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام بخل مع حرص كين البخل مع الحرص كين البخل البخل هو يعني عدم الإنفاق الواجبات ولكن الشح هو ايش البخل مع الحرص زين وأنت صحيح شحيح لذلك فسروا لشنو قال في الحديث تخشى تأمل الغنى وتخشى الفقر هذا هو الحرص تأمل الغنى باقي ما زيد باقي إلا كاين شي حجارة هذا الشحيح إلا كاين شي حجارة من تما نجيب تأمل الغنى وتخشى الفقر زيد ولهذا قال تعالى ولهذا قال أي في حال محبتك للمال وحرصك عليه وحاجتك إليه ولهذا قال تعالى ويطعم الطعام على حبه مسكين ويتيم وأسيرا أما المسكين واليتيم فقد تقدم بيانهما وصفتهما وأما الأسير فقال سعيد بن جبير والحسن والضحاك الأسير من أهل القبلة وقال ابن عباس كان أسراؤهم أسراؤهم يومئذ مشركين كان أسراؤهم وصراؤهم يومئذ مشركين ويشهد لهذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسارى فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الغداء وقال عكرمة هم العبيد واختاره ابن جرير لعموم الآية لمسلم ومشرك ولهذا قال سعيد بن جبير وعطاء الحسن وقتادة وقد وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الأرقاء نعم في غير ما حديث حتى أنه كان حتى إنه هذا غلط حتى إنه كان آخر ما وصى به ما أوصى أن جعل يقول الصلاة وما ملكت أيمانكم قال مجاهد هو المحبوس أن يطعمون طعام لهؤلاء وهم يشتهونه ويحبونه قائلين بلسان الحال إنما نطعمكم لوجه الله أي رجاء ثواب الله ورضاه لا نريد منكم جزاء ولا شكورا أي لا نطلب منكم مجازاة تكافئوننا بها ولا أن تشكرون عند الناس قال مجاهد وسعيد بن جبير أما والله ما قالوه بألسنتهم ولكن علم الله نعم. به من قلوبه نعم سبحان الله فأثنى عليهم به ليرغب في ذلك ليرغب في ذلك راهب نعم إنا نخاف من ربنا يوم العبوس القمطريرة إنما نفعل هذا لعل الله أن يرحمنا ويتلقانا بلطفه في اليوم العبوس القمطرير هذا يعني مما يدل أيها الإخوة أن العبد يتعامل مع عباد الله بهذه الأخلاق يعني طلبا منه أن يعامله الله بذلك. فالإنسان يحسن إلى الناس ليحسن إليه، يعفو عنهم ليعفو الله عنهم. شوف، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يعني فوقهم الله، فوقهم الله. زين، إنا نخاف من ربنا يوما، ماشي يوم اللي خافوا، عذاب يوم، عذاب ذلك اليوم. زين. قال علي، نعم، قال علي بن أبي طلحة علي بن عباس عبوسا ضيقا. لا لا، العبوس يعني تعبس فيه، تعبس فيه الوجوه. العبوس وصفة، لأن الوجوه تكون فيه هذا من باب إطلاق الحال وإرادة، من باب إطلاق المحل وإرادة الحال. يوم عبوس مجاز يعني عقلي، هذا مجاز عقلي. لأن علاش؟ لأن العبوس شكون اللي كيكون عابس؟ واش اليوم ولا بنادم؟ بنادم. يوم عبوس، إذا الوجوه هي التي تكون فيه إيش؟ عبوسة. إطلاق المحل وإرادة الحال. والوجه. الحال الأشخاص. يعني المهم مجاز عقلي. إسناد العبوس إلى الوجه ماشي حقيقة. بحال عيشة راضية، ماشي هي كترضى؟ هي مرضية. عيشة راضية، واش هي اللي غترضى عليك ولا انت اللي رضيتي عليها؟ ها هايلي. عيشة راضية يعني اي مرضية. من باب اطلاق الحال وارادة المحل، هو مجاز عقلي. زين. قمطريرة طويل. وقال عكرمة، هذا كيتسمى ليه ايضا من باب اسناد الشيء الى زمانه. من باب إسناد الشيء إلى زمانه. اليوم يعني ليس على كل، يعني هو يكون يوما. نعم، المهم على ذوك الناس. نعم، من باب إسناد. نعم. قمطريرة. ها؟ نعم، قمطرير طويل. قمطرير شديد العبوس والهول. زين. قال يعبس الكافر يومئذ حتى يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران. نعم. وقال مجاهد عبوسا العابس الشفتين. قمطرير أي تقبيض الوجه بالبسور، بالبسور. نعم. وقال سعيد بن جبير وقتادة تعبس في الوجوه بلاتي مثل القطران تقبيض يعني قمطريرا قال تقبيض الوجه، تقبيض الوجه بالبصور. بصر وجهه، ما معنى بصر؟ كلح، عبس، عبس وبصر. ثم أدبر واستكبر، يعني أظهر العبوس. كلح بمعنى عبس. نعم، تقبيض. نزيد. وقال سعيد بن جبير وقد هذا تعبس فيه، تعبس فيه الوجوه من الهول. نعم. تقليص الجبين وما بين العينين من الهول. وقال ابن زيد العبوس نعم الشر، والقمطارير الشديدة. نعم، لكن كما قلنا هذا هو التفسير بالمعنى، قمطارير شديد العبوس. نعم. والهول. بعض التفسير لجزاء الأبرار في الجنة وما فيها من النعيم، قال الله تعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، وهذا من باب التجانس البليغ. فوقاهم الله شر ذلك اليوم أي آمنهم مما خافوا منه، أمنهم مما خافوا منه ولقاهم نضرة أي في وجوههم وسرورا أي في قلوبهم. قاله الحسن البصري وقتادة وأبو العالية والربيع بن أنس، وهذه كقوله تعالى وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وذلك أن القلب إذا سر استنار الوجه. قال كعب بن مالك في حديث طويل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه، الوجه وجهه. نعم. حتى كأنه فلقة قمر، كأنه فلقة قمر. فلقة. نعم. بالكسر. إذا سر استنار وجهه كأنه فلقة. ما معنى فلقة؟ قطعة. قطعة منه. زين. وقالت عائشة رضي الله عنها دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل علي. دخل علي رسول الله. دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرور. مسرورا. مسرورا تبرق أسارير وجهه. تبرق أسارير وجهه. ما معنى تبرق؟ تلمع. نعم تبرق. أسارير وجهه. تضيء. تلمع. زين. أسارير وجهه الحديث. الحديثة. ما معنى الحديثة؟ ما معنى الحديثة؟ أتمم الحديث. الحديثة بالفتح دائما معناها أتمم الحديثة. عمرك ما تقرأ الحديث معناها أنه ما يكملها لك. شكي يقول لك أتمم. حلق شي واحد قال جبريل آخر قال ألخو لك ألخ الحديثة. زين. وقوله تعالى وجزاهم بما صبروا أي سبب صبرهم أعطاهم وأعطاهم ونولهم ونولهم وبوأهم جنة وحريرا أي منزلا رحبا وعيشا رغدا ولباسا حسن. نعم. وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة هشام بن سليمان الداراني قال قرئ على أبي سليمان الداراني سورة. قرئ عليه ماذا؟ ما الذي قرئ عليه؟ سورة. هل أتى على الإنسان؟ زين. هل أتى على الإنسان فلما بلغ القارئ إلى قوله تعالى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا إلى آخره. قال بما صبروا على ترك الشهوات في الدنيا وجزاهم بما صبروا. هذه الباء. الباء بيش؟ السببية. بسبب صبرهم. الصبر. الصبر لأن الصبر ينقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة. ما هي؟ الصبر على المعصية. الصبر على الطاعة. والصبر على المعصية. على معصية. على عن المعصية. الصبر عن المعصية. الصبر على الأقدار. على أقدار الله المؤلمة. الصبر على أقدار الله المؤلمة. لأن الصبر على الطاعة على أداء الواجبات. الصبر على عاني المعاصي يعني عن ترك المعاصي. الصبر على أقدار الله. ما مجاء أقدار الله؟ ما قدره الله عليك مما يؤلمك من الممكن. نعم. بالنسبه للمعصيه اقدار. المسلم في ان اقدار. لكن هذه الانسان تسبب فيها. كاين اقدار لا يد لك فيها. هذا القصد. حادثه، موت حبيب، فقر، لا. نعم. لكن الفتنه كاين اللي كنسبوا فيها حنايا. زيد. متكئين فيها على الأرائك إلى آخره. الآية. القرآن ما كنقولوش الآية كما نقولوش إلى آخره. كنقول الآيات. الآيات. نعم. الآيات. يخبر تعالى عن أهل الجنة وما هم فيه من النعيم المقيم وما أسبغ عليهم من الفضل العظيم فقال تعالى متكئين فيها على الأرائك واقتقدم الكلام على ذلك في سورة الصافات وذكر الخلاف في الاتكاء. تقدم الكلام وذكر الخلاف. وذكر الخلاف في الاتكاء على هل هو الانتجاع. هل هو رجل في الانتجاع. أهلا. الجدول خلاص في الخارج والأسبوع القادم عطلة لاستعداد للامتحانات. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. والكل إن شاء الله السنة القادمة نجد لكم في سنة ثالثة إن شاء الله. الأسئلة شيخ حسن إن شاء الله سأبعثها. أرسل الأسئلة بالإيميل لكنك عشان أجهزها من الآن. طلب الأسئلة التي تكتبها إن شاء الله حبعثها لكم بالإيميل إن شاء الله. نعم. لا كله أخذ وصول تفسير مع اللي يريد بعد كده يصور بقى. لا هو الأستاذ غير موجود. ما أعرفش أنتم متفقين معه. لا كمل الكتاب كمل. Thank you. ولكن الخلاف في الاتكاء هو هل هو الاتكاء هل هو زيد هل الاتجاع الاتجاع او التمر التمر التمرفق نعم او التربع او التمكن في الجلوس نعم شنو هو هل هو يعني شوف متكئين فيها على الارائك شنو هو الاتكاء واش الاتجاع سن كيكون ولا ندير المرفق ديالنا هايداك او التمرفق هكذا ها هذه اللي زين او التربع ها او التمكن جلس هيدا تمكن يعني هكذا الان يعني التمكن الى اخره قال لك سبق في الجلوس وان الارائك شنو هي الارائك جمع هي السرور جمع سرير الحجال نعم الحجال هي بيوت يعني تزين بالثياب والسطور الحجال الحجال الحجال نعم هي بيوت تزين يش بالثياب والسرور والسطور عفوا والسطور والحجال وقوله تعالى لا يمر فيها شمس ولا زمهرير انتظر. أي ليس عندهم حق مزعج ولا أب مؤلم بل هو مزاج واحد دائم سرمدي لا يبغون عنها حق ولا جمع حجلة حجال جمع حجلة بيت يزين بالثياب والأسرة والسطور بيت يزين بالثياب ولذلك كيقولوا حجال العروس العروس يعني ديك ما يهيئ لها للجلوس فيه ها الخضر هكذا بحال ديك اللي كتكون في المقدمه المهم الحجاله المنصه بحال المنصه المنصه نعم حجال يعني وهي بيت يزين بالثياب والاسره والسطور زين دروب الضلال والقطوف ودانية عليهم ظلالها أي قريبة إليهم أغصانها ودللت قطوفها تدليلا أي متى تعاطاه دنا القطف إليه وتدلى من أعلى غصنه كأنه سامع طائع لا إله إلا الله في الآية الأخرى وجنى الجنة ندان وجنى الجنتين دان الجنتين شنو هما الجنتين من هما الجنة اللي معروفه هي غيبيه وجنى الجنتين جوج بهم من شنو هما يعني المؤمن عنده جنتين لان الجنه اللي كان الكافر غادي ياخذها فدا المؤمن كذلك جنتان آنيتهما وما فيهما من ذهب وجنتان آنيتهما وما فيهما من فضه ومن دونهما جنتان شنو هما يعني ولمن خاف مقام ربه جنتان والتحت منهما ايضا جنتان ولذلك من خاف مقام ربه من خاف يوم الوقوف بين يدي الله واستعد له فان الله جل وعلا يعطيه من الجزاء يعطيه ايش جنتين آنيتهما وما فيهما من ذهب شوفوا الوصف القرآن الكريم فيهما عينان هذيك التحتانية فيهما عينان نضاختان ولكن هذوك الفوقاني ولمن خاف مقام ربه جنات فبلا ربكما تكذبان فيهما فاكهة لا لا لا الوصف القرآن الكريم سورة الرحمة ذوات أفنان فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان هذه لا فيهما عينان نضاختان اختلف الوصف فالوصف اللي في الجنتان من ذهب وما فيهما آنيتهما وما فيهما مختلف شوفوا القرآن الكريم يعني مشي ديك الآيات يعني راه مهم الإنسان خصو يفرق أن كثير من الناس ما كيفرقوش بين هاتين الجنتين ذواتا أفنان فيهما عينان تجريان فيهما من كل فاكهة زوجان ها؟ فيهما من كل فاكهة زوجان متكئين على فروش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان ها؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهما لا جان كأنهن الياقوت والمرجان ثم قال ومن دونهما جنتان كيف لهما هذو من دونهما جنتان مدهمتان ماشي بحال ياش بحال الاولى ها فيهما عينان ضاختان ماشي بحال فيهما عينان تجريان لا مختلف ها يعني فيهما فاكهه ونخل ورمان ماشي بحال ياش ماشي بحال فيهما من كل فاكهه زوجان لا ماشي بحال بحال ها فيهن خيرات حسان ماشي بحالاش فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم اذا مختلف جنتان انيتهما وما فيهما من فضه عفوا وما فيهما من ذهب جنتان انيتهما وما فيهما يش من فضه يعني لذلك قال يعني شنو اللي منا يعني ثله من الاولين وثله من الاخرين ها أصحاب اليمين المقربون أصحاب اليمين ها يعني كل يش كل يكون في مكان معين إذن دكتور حسن حينما يكون الإنسان في الجنة بإذن الله عز وجل ولو أنه إذا كان أقل درجة في الجنة مثلا أنه يطمع أن يكون في الدرجة أعلى من هذه الدرجة التي نعم. فيها ولكن نعم ولكن لا يبلغه ذلك إلا أن يش إلا بعمله وأيضا مثلا هناك مرافقة لرسول الله هل هذا نقص مثلا في الإنسان لا لا لا يكون فيه الإنسان غير إلى دخل دخل لا يخل فيه ولكن الإنسان لا يخل ولكن تقول دائما إذا تقول نعم ولذلك أعلى الجنة لمن أعلى درجات الجنة لمن لرسول الله الوسيلة اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة لما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة باش فسرها أعلى منزلة في الجنة ها لا تنبغي إلا لمن إلا لرجل واحد وأرجو أن أكون أنا هو زيد نتكلم له وذللت قطوفها تذليلا إن قام ارتفعت معه بقدره لا بقدر ذلك ها بقدر لا لا ما ان قام ارتفعت معه بقدره نعم وان قعد تذللت انس تذللت له هايده حتى يعني ان قام تذللت ماشي تذللت ها تذللت له حتى يناله تدلت نعم آه. وإن اضطجع تدلت نعم هذا المناد ما كاينش شي نسخة أخرى عند تدلت يعني دنت لا لا ما كاينش شي نسخة أخرى الأصلية شكون اللي عنده نسخة أصلية؟ قال الأصلية ماشي أصلية هذيك ماشي أصلية هذيك مختصرة لا تدلت مختصرة ولكن ماشي أصلية نعم المهم المناسب هنا يا وعليكم السلام المناسب معناه ياش تدلت قطوفها زيد قطوفها يعني وذللت قطوفها تذليلا لكن بمعنى تذللت يعني يمكن ان يكون صحيحا لكن بمعنى ياش يعني الخضوع زيد على كل حال زيد تذله حتى ينالها وان ارتجع تذللت له حتى ينالها فذلك قوله تعالى تذليلا وقال قتاده لا يرد ايديهم عنها شوك ولا بعد لا يرد ايديهم عنها شوك ولا بعد نعم ولا بعد آلية من فضة واكواب وقوله جلت عظمته ويطاف عليهم بآلية من فضة واكواب اي يطوف عليهم الخدم خدم نعم خدم لا الخدم الخدم بأوالي الطعام وهي من فضة وأكواب الشراب وهي الكيزان التي لا عرى لها ولا خراطيمة. وقوله قوارير قوارير قوارير من فضة، فالأول منصوب بخبر كان أي كانت قوارير، والثاني منصوب بإما على البدلية أو تمييز الخادم واحد الخدم. نعم زين. لأنه بينه بينه بقوله جل وعلا قوارير من فضة. قال ابن عباس ومجاهد والحسن البصري وغير واحد بياض الفضة من صفاء الزجاج في صفاء الزجاج. نعم. بياض الفضة في صفاء الزجاج والقوارير لا تكون إلا من زجاج، فهذه الأكواب هي من فضة وهي مع شفافة شفافة يرى ما في باطنها من ظاهرها، وهذا مما لا نظير له في الدنيا. قوله تعالى قدروها تقديرا أي على قدر رأيهم لا تزيد عنه ولا تنقص، بل هي معدة لذلك مقدرة بحسب ري صاحبها. وهذا معنى قول ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي بن صالح وقتادة وابن أبزر وابن أبزع وعبد الله بن عبيد بن عمير وقتادة والشعبي وابن زيد، وقاله ابن جرير وغير واحد، وهذا أبلغ في الاعتناء والشرف والكرامة. أي واحد يقرأ؟ تفضل زيد. شراب الزنجبيل والسلسبيل، وقوله تعالى ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا أي ويسقون يعني الأبرار أيضا في هذه الأكواب كأسا أي خمرا كان مزاجها زنجبيلا، فتارة يمزج لهم الشراب بالكافور وهو بارد، وتارة بالزنجبيل وهو حار ليعتدل الأمر، وهؤلاء يمزج له من هذا تارة ومن هذا تارة. وأما المقربون فإنهم يشربون من كل منهما صرفا كما قال قتادة وغير واحد. شوف يختلف الأمر سبحان الله. شوف فيعني المقربون يعني ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا يكون يسقون يعني الأبرار يعني كأسا يعني مزاجها زنجبيل، لكن المقربون ايش بدون مزج شيء المزاج بدون مزج ولا خلط بدون مزج ولا خلط. نعم. واما المقربون اذا هناك ابرار وهناك مقربون، فالمقربون فانهم يشربون من كل منهما صرفا منهما ايش كافور والزنجبيل صرفا يا نعم كما قاله قتادة وغير واحد نسيت خالصا زين. وقد تقدم قوله جل وعلا عينا يشرب بها عباد الله، وقال ها هنا عينا فيها تسمى سلسبيلا أي الزنجبيل عين في الجنة تسمى سلسبيلا، وقال عكرمة اسم عين في الجنة، وقال مجاهد سميت بذلك لسلاسة مسيلها وحدة جريها. إذا لماذا سميت السلسبيل سلسبيلا؟ يش؟ لسلاسة مسيلها زد وحدة جريها سلاسة مسيلها وحدة جريها زين؟ الولدان والخدم، وقوله تعالى ويطوفون عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا أي يطوف على أهل الجنة للخدمة ولدان من ولدان الجنة مخلدون أي على حالة واحد مخلدون على حالة واحدة مخلدون عليها لا يتغيرون عنها لا تزيد أعمارهم من تلك السن. ومن فسرهم بأنهم مخرسون مخرصون في آذانهم الأقرطة مخرصون في آذانهم الأقرطة فإنما عبر عن المعنى بذلك. نعم، لأن الصغير هو الذي يليق له ذلك دون الكبير. نعم، ويطوف عليهم ولدان مخلدون، يعني إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. بلاتي يعني هنا يلزم هذه زنجبيلا مخلدون مخلدون. المهم مخلدون المعنى ديالو هو لا يشيبون، هذا هو يعني حالة واحدة مخلد، لا يتغيرون عنها لا تزيد أعمارهم عن تلك السن. ومن فسرهم بأنهم مخرصون يعني مثلا باقي صغار، يعني فيهم ايش القرط في أذانهم، لا زين في أذانهم الأقرطة زيد، فإنما عبر عن المعنى بذلك. وقوله تعالى إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، أي إذا رأيتهم في انتشارهم في قضاء حوائج السادة وكثرتهم وصباحة وجوههم. نعم، وحسن ألوانهم وثيابهم وحسن ألوانهم وثيابهم وحليهم حسنتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. نعم، حسبت ها الملائكة ليسوا من الملائكة، لا ولدان خدم الأبرار، الخدم يعني اختلفوا هل هم أولاد المشركين ها ولا يعني جنس خلقه الله عز وجل لي هذا هو يعني خلقهم المشركين. قيل أنهم الله سبحانه وتعالى يحييهم بعد البعث، ثم كأنهم يعيشون في هذه الدنيا. لا في الجنة، يعني مثلا أولاد المشركين في الجنة لكن يتعرضون للحساب. لا يتعرضون للابتلاء، ابتلون، فمن أجاب منهم يش يعني جوزية، ومن لم يجيب عوقب. صلى الله عليه وسلم. زين، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. ولا يكون في التشبيه أحسن من هذا، ولا في المنظر أحسن من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن. نعم، إذن كان إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا فاش في البياض والصفا، وجه الشباب. ما هو وجه الشباب؟ في البياض والصفا. في البياض والصفا. سيفتهم لؤلؤان في البياض والصفا في إليك منثورة. وجه الشباب. نعم، محذوف. زيد. وقوله جل وعلا وإذا رأيت، أي وإذا رأيت يا محمد ثم، أي هناك، يعني في الجنة. ثم أي هناك يعني في الجنة. ثم أي هناك يعني في الجنة ونعيمها وساعتها وارتفاعها وما فيها من الحبرة والسرور. وما فيها من الحبرة والسرور. حبرة هو إيش؟ الحبور. حبور هو السرور. نعم، زين. رأيت نعيما وملكا كبيرا، أي مملكة لله هناك عظيمة وسلطانا باهرا. وثبت في الصحيح أن الله تعالى يقول لآخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا إليها إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. نعم، فإذا كان هذا عطاؤه تعالى لأدنى من يكون في الجنة، فما ظنك بما هو أعلى منزلة وأحظى عنده تعالى. لا. إذن وإذا رأيت ثم ما معنى ثم؟ هناك نعيما. ما معنى نعيما؟ لا يوصف نعيما، هذاك التنوين للتعظيم. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما، يعني إيش؟ عظيما لا يوصف. وملكا كبير. ما معنى ملك كبير؟ واسع. واسع. نعم. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. زين. اللباس والحلي وقوله جل جلاله عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق أي لباس أهل الجنة فيها الحرير ومنه سندس وهو رفيع الحرير كالقمصان ونحوها مما يلي أبدان مما يلي أبدانه والاستبرق منه ما فيه التي عود أي لباس أهل الجنة فيها الحرير زين ومنه سندس وهو رفيع الحرير إذن هذا نوع من الحرير السندس نوع من الحرير زين كالقمصان ونحوها مما يلي أبدانهم والاستبرق منه ما فيه بريق ولمعان وهو مما يلي الظاهر كما هو المعهود في اللباس والاستبرق ما فيه من البريق نعم يعني كيبرق عاليهم شنو الآية عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق إذن عاليهم يعني يعلوهم ثياب الحرير إيش الخضر لأن كين السندس كين استبرق ما هو السندس كين استبرق السندس بفش فسره هنا يا راو يعني السندس رفيع الحرير يعني بعبارة أخرى ما رق من الحرير ما رق ياش يعني انتبهوا له لهذا أيها الإخوة ما رق من الحرير هذا السندس استبرق شنو هو ما غلظ من الحرير ما غلظ نعود نرجع إلى ما قلنا عليهم يعني قلنا السندس فين كيكون السندس فين كيكون الإنسان واش مما يعني مما يكون في الظاهر ولا في الخارج الظاهر ها مما يلي أبدأ يعني استبرق لا يكون الداخل استبرق مما يلي الظاهر استبرق على حسب اللي كيف السر دابا ابن كثير احنا كنتكلموا على حسب هنا اللي كيف السر عاليهم يعلوهم ثياب الحرير الخضر والسندس عليهم ثياب سندس كاين السندس شنو قال السندس وهو رفيع الحرير كالقمصان مما يلي أبدانه إذن يكون على الأبدان يا نعم والاستبرق يكون بالخارج بالخارج لأنه يبرق نعم كيبرق نعم هذا فسروا به وهناك من عكس نعم ها تفضل يا صلى الله عليه وسلم باش ندركوا الظهر يا ها تلاميذ صلى الله عليه وسلم الله أكبر.